وأين فيها ترى يقول في مواضع كثيرة الفاظ هذا خطأ. يلاحظ أن الذي يقرأ الكتاب على حسب الطابع الدين يرى أنه وبين فيها جملة مستأنفة فهمتم؟ ولذلك يضعون الشرط يعني خط ممتد من سهم يعني سهم في مواضع كثيرة سهم سهم يمتد إلى وبين فيها. كانت مريض أنت لا يقصد حطت أنا ممتد من قولك في مواضع كثيرة يمتد إلى آخر السطر ثم يعود من أول السطر وينتهي عند قوله وبين فيها. لا جهل ينكر أن يقول شيئا ربما قالوا هذا خلاف المشهور أيضا ربما قالوا هو شيء لا في الأشياء وهذا أيضا فيه إجمال لأن كلمة ذاك الأشياء مش معناها قد يقولون ذاك الأشياء في كل الصفات. لو قالوا شيء لا يتصف بالنقص لكان صحيح لكن ذاك الأشياء ما يتصف يعني هم تعرف أنهم معضلة يدعمون أن إثبات الصفات يدعمون أنه تشبيه فيكون داخلا على كلامهم في ظل قولهم ذاك الأشياء وينكرون الصفات. نعم أنا أرجو منكم يا جماعة لا تناقشوننا في هذه المسائل الجزئية قاعدة هذه المسائل يأتي بها الشيخ الإسلام باستطراد وإن بقينا على هذا واستقوا أنا أقولكم الآن وأكرر إن الاختبار يكون في المقرر لا في المقروض وأنتم كيف هذه مواضيع جزئية يقولها المؤلف استطرادا ليست هي المقصود بالقاعدة القاعدة اللي هي الأساسية واللي من صار الكلام فيها لأننا نقول الاعتماد على مجرد الإثبات بدون تشبيه يصح ولا ما يصح؟ غير صحيح. والاعتماد على مجرد نفي التشبيه أيضا غير صحيح. نعم وكل هالأشياء هذه يجيبها المؤلف أمثلة مناقشات مع القوم وهي فرع عن القاعدة. والمهم المطلوب منكم الآن هو فهم القاعدة. هذه المسائل الجزئية ما يمكن نعرفها إلا بمعرفة أصولها عند قائليها. ولو أردنا أن نشرح ما أصولها عند قائليها يعني كم ما يمكن كم ولا قاعد بعد هذا كل هذا لأننا لازم أن نروح نعود إلى شرح أصول هؤلاء ثم هذه المسائل الجزئية. شيخ الإسلام كان يعرف أصول هؤلاء ولذلك يتكلم بهذه كأمثلة فقط بهذا كأمثلة. وأنا الشيء الذي أرى من لازم لتتميم القاعدة أو لتوضيحها لا كنا نتكلم عليه لكن كون ناقش. ولاحظوا أيضا أن طريقتي هذه تعتبر خلاف نظام الجامعة. نظام الجامعة أن نكتب رؤوس أقلام ونشرح وأنتم عليكم الاعتماد على هذا الكتاب وعلى غيره أيضا يقول شيخ الإسلام. لكن نظرا إلى أني أنا شخصيا لا أرى أن في ذلك فائدة للطالب الذي يعتبر هذا الفن فنا جليلا عليه رأيت أننا نستأذن أو نلمح أننا ولما استأذننا بصراحة لو استأذننا صراحة منعونا فيما يظهر إلا إذا أصررنا وقلنا لا بد أن نفعل هذا ولا يهمنا تريد هذا ولا أتركناكم. لكن مع هذا أنا قصدي أنكم لا تتعبوننا وتتعبون أنفسكم في مسائل أتابها المؤلف شيخ الإسلام لمجرد مثال لما عليه هؤلاء. لأن هذه الأمثلة إذا أردنا أن نشرح لهم أولا أن فهمكم ضعيف بالتوحيد ضعيف. الشيء الثاني إن هذه الأمثلة لو أردنا أن نشرحها ما يمكن أن نشرحها إلا بمعرفة أصول وقواعد لو ذهبنا نشرح أصول هؤلاء والقواعد عندهم ما زينا شيئا. فأنا الآن الشيء الذي أرى أنه لازم لتوضيح القاعدة نحن نقف عنده ونبين. والشيء الذي مو بلازم واللي يجيبه المؤلف من مئات الأقوال مثال حتى ما له داعي نفهمه ونناقش فيه.